الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد. لا سوف نعلق اليوم على رسالة كشف الشبهات لإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. الكشف هو الإزالة، إزالة الشيء، يعني كشفه أزاله. والشبهات جمع شبهة، جمع شبهة، وهي الشيء المشتبه، الشيء المشتبه غير الواضح. والشبهات تكشف وتزال بالعلم، تكشف وتزال بالعلم، فإن أهل العلم هم الذين يكشفون الأشياء الملتبسة كالشبهات. وأما الذي لا علم عنده، هذا الذي يلتبس عليه الأمر ولا يعرف كيف يخرج من هذه الشبهات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. نعم، قال اعلم رحمك الله. قلنا هذه من حكمة الإمام رحمه الله، التلطف بالعبارة والدعاء للمخاطب، فإن هذا يكون أدعى لقبول الكلام. قال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، يعني هكذا يعرف، إفراد الله بالعبادة. نعم. قال: وهو دين الرسل. نعم، دين الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام، كل الرسل دينهم واحد وهو التوحيد، لكن الشرائع مختلفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أخوة لعلات، يعني أخوات لأب، دينهم واحد وشرائعهم شتى. نعم. قال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. نعم، أول أنبياء نوح، وليس إدريس كما يقول بعضهم، بل أول أنبياء هو نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ودوا وسواع ويغوث ويعوق ونسرع، خمسة كانوا صالحين، فلما ماتوا جاء الشيطان وأوحى إلى أبنائهم أن اعملوا على قبورهم تماثيل، فصنعوا التماثيل على قبورهم وما عبدوهم. فلما ذهب الأبناء وجاء الأحفاد، قال الشيطان: هؤلاء آلهة آبائكم، فعبدوهم من دون الله، فكان أول شرك وقع في الأرض. قال: أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وصواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. نعم، وآخر الأنبياء هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كسر هذه الأصنام. جاء في الحديث أن الطوفان البحر لما أغرق قوم نوح حذفت هذه الأصنام حتى وصلت عند البحر الأحمر، عند البحر الأحمر، فجاء رجل من أهل الحجاز ذهب إلى بلاد الشام في التجارة، كان تاجرا من التجار، فرأى هذه الأصنام ملقاة عند البحر الأحمر، فاستأجر عمالا حملوا له هذه الأصنام إلى مكة، فقال لأهل مكة: إن أهل الشام يعبدون الأصنام ونحن ليس عندنا، فنحن يعني لسنا أقل منهم. فكان هو يعني السبب في عبادة الأصنام، اسمه عمر أو عمرو بن لحي الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبة، يعني أمعاءه، لأنه هو الذي

أو نبيا مثل عيسى. نعم، إما أنهم يعني يدعون رجلا صالحا مثل اللات. اللات رجل من قريش، رجل صالح كان يلت السويق في الحجاج، كان كريما فيه كرم ويلت السويق وهو أكل معروف في الحجاز، ويعطي للحجاج هكذا بالمجان. فلما مات جعلوا له تمثال حتى أن يذكر ولا ينسى، فعبد من دون الله اللات. وعيسى عليه السلام من الصالحين، لما رفعه الله إليه عبدوه النصارى ووضعوا له تماثيل أنه صلب وأنه يعني قتل بقولهم أو بزعمهم الكاذب، فعبدوه من دون الله. نعم. قال رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. نعم، يعني على شرك الربوبية، على شرك الألوهية، قاتلهم على شرك الألوهية، وأن شرك الربوبية لم يشفع لهم. نعم. قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، فلا تدعوا يعني لا تعبد مع الله أحدا، لأن الدعاء هو العبادة. نعم. قال: وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. نعم، له دعوة الحق يعني العبادة الحق لله سبحانه وتعالى، وأما باقي الأصنام فإن ما يستجيبون لهم بشيء، لا ينفعونهم ولا يضرونهم، وهم يقرون بهذا أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، يقرون بهذا، لكن يقولون هؤلاء وساط فقط، مجرد وساط يعني تقربنا إلى إله السماء، هكذا كانوا يقولون. نعم. قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. يعني لا تصرف إلا لله وحده، لأن العبادة إذا صرفت لله أو صرفت لله ومعه غيره هذا هو الشرك. الشرك إما أن تصرف العبادة لغير الله، كان يقول: يا بدوي يا حسين، صرفت غير الله، أو تصرف لله ومعه غيره، يا الله يا بدوي، يا الله يا حسين، كل هذا شرك، ولا تقبل هذه العبادة، لا تقبل، كما جاء في الحديث: أنا أغرق الأغنياء من الشرك، من عمل عمل أشرك في معي غيره تكتب شركه. نعم. قال رحمه الله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. نعم، يعني كانوا يقولون أن هؤلاء قربة يقربوننا، الذين عبدوا الأنبياء أو عبدوا الملائكة أو عبدوا الصالحين، كانوا يقولون أنهم قربة فقط يقربوننا إلى إله السماء، كما يقول إلى الآن هذه موجودة، كما يقول هؤلاء الروافض يقولون أن آل البيت قربة، والصوفية يقولون الأولياء قربة تقرب إلى إله السماء، كشرك الجاهلية تماما، تشابهت قلوبهم، كلهم يدعي أنها قربة تقربهم إلى إله السماء. وهل العبد يحتاج إلى واسطة تقرب إلى إله السماء؟ العبد يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى، وليس بحاجة إلى قربة تقربه إلى، أو ليس بحاجة إلى واسطة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى هذه الوسائط، بل شرك الوسائط حاربه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. نعم، عرفته يعني هو إفراد الله بالعبادة. نعم. قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. نعم، يعني يقول أن الإله عندهم ليس الذي يرزق ويحيي ويميت ويعطي ويمنع، لا ليس هذا، هذا هم يعرفونه، لكن الإله عندهم الذي تصرف له العبادة، اللي تصرف له العبادة، يذبحون له ويحلفون به وينذرون له ويتوكلون عليه، يعني يصرفون له العبادة. قال كما في زماننا هذا السيد، هذا عند الرافضة، الرافضة يسمونه السيد، والسيد عندهم يعبد من دون الله، يحلفون بالسيد ويتمسحون بالسيد ويتبركون بالسيد ويذبحون له وينذرون له ويستغيثون بالسيد، لأنهم يرونه يعني معبود عندهم من دون الله، وهو راض بهذا، يفرح بهذا السيد، عبد وهو راض. نعم. قال رحمه الله، لذلك جاء في الحديث أنه ما يطلق السيد على هؤلاء، قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا للمنافق سيدنا، في المنافق ما يقول له سيد، هؤلاء أهل شرك، حتى لو كان من باب الرد عليه ما تقول له السيد فلان، إنما تقول فلان، مثلا السيد الخميني، مثلا السيد خامني، ما يقول السيد خميني، إنما يقال الخميني يجرد. لا تقولوا للمنافق سيدنا، ما يقال له سيد، وكلمة السيد يعني ما تطلق على يعني أي أحد. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد بني آدم يوم القيامة بلا فخر، وأخبر عن الحسن أنه سيد، وقال للأوس قوموا لسيدكم، يعني سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضي عنه، فشهد أنها ما تطلق على أي أحد. أما المنافق فأنه لا يجوز أبدا أن يقال له السيد فلان. نعم. قال رحمه الله، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. نعم، يعني كلمة التوحيد لها يعني ركنان اثنان، هما النفي والإثبات، ولا بد من معرفتها، ومعرفتها تكون بأمرين اثنين، معرفة كلمة التوحيد تكون بأمرين اثنين، الأول العلم بمعناها، تعرف معنى لا إله الله، هذا الأول العلم بمعناها، ثانيا العمل بمقتضاها. فلا بد أن تعرف معنى لا إله إلا الله، إيش معنى لا إله إلا الله؟ فإذا عرفت أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، إذن عليك أن تعمل بمقتضاها. إيش تعمل؟ أي تصرف العبادة لمن أثبت أنه هو المعبود بحق. فالعمل يعني بمقتضاها، يعني العبادة تصرف لله سبحانه وتعالى. أما أنك تعرف معناها ولا تعمل بمقتضاها، تحلف بغير الله، تتوكل على غير الله كما هو حال عباد القبور، يعرفون معنى لا إله الله، يعرفونه، لكن ما عملوا بمقتضاها. لذلك التوحيد إذا خلطه الشرك لا ينفع العبد، إذا قال لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله ثم خالطه شرك، دعوة غير الله والحل بغير الله والنذر لغير الله، فهذا ما تنفعه لا إله الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. شيء عجاب، هم عرب ويعرفون معنى لا إله الله، يعرفون في لغة العرب يعني لا معبود بحق إلا الله، والقرآن نزل بلسانهم، فلما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا لا إله الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. يعني هذه الآلهة التي حول مكة 360 صنم كان حول مكة، جعلها إله واحد يعبد، إن هذا شيء عجاب. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. نعم، يعني من القبورية، من القبورية، عباد القبور، عباد الصالحين من الصوفية والروافض الذين أهل الجاهلية أفضل منهم. أهل الجاهلية عرفوا معنى لا إله الله، عرفوا معناها، وهؤلاء يدعون الإسلام ولا يعرفون معناها، صرفوا العبادة لغير الله، قالوا بأسئلة لا إله الله لكن صرفوا العبادة لغير الله. نعم. قال: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. نعم، يعني يظنون أنه فقط القول لا إله إلا الله فقط، يقول أنه فقط، يظنون أن لا إله الله فقط الكلمة ولا يعملون بمقتضاها. قلنا أن أولا العلم بمعناها، يعني الكلمة معنى الكلمة، والعمل بمقتضاها، فهذولا قالوها ويعرفون أن هذا، لكن صرفوا العبادة غير الله لجهلهم بمعنى لا إله الله. قال: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم، يقول يعني الحاذق فيهم، يعني الذي عنده علم، يفسر الألوهية بالربوبية، يقول لا إله الله يعني لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا عندهم توحيد أو معنى لا إله الله، عندهم معنى لا إله الله أي لا خالق ولا رازق إلا الله، فيقول أن أهل الجاهلية خير من هؤلاء، أهل الجاهلية عرفوا معناها فهم خير من هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويعبدون غير الله. نعم. قال: وإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. نعم، الأول أنك تفرح أن الله وفقك لهذا الدين وعرفت التوحيد وتمسكت به وعرفت الشرك وتركته ونبذته وكرهت أهله وتبرأت منهم. نعم. قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل لا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم، يعني الخوف من الشرك، تحمد الله على نعمة التوحيد من جهة، وتخاف من الشرك من جهة أخرى. فإن العبد ينبغي عليه أن يخاف من الشرك. نبي الله إبراهيم قال عنه ربنا عز وجل: وجبني وبني أن نعبد الأصنام. قال أحد السلف: قال من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فكان نبي الله إبراهيم يقول: وجبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله يسأل الله الثبات على هذا الدين حتى الممات، ثبت قلبي على دينك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فالشيخ أن الواجب على العبد أن يحمد الله على نعمة التوحيد، ويسأله ألا يعني يزيق قلبه بعد الهداه، يسأل الثبات على هذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب له مما سواهما، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. يعني أن الله أنقذك من هذا الشرك فتكره أن ترجع إليه بعد أن نجاك الله منه. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. نعم، هذا ينبغي أن يعلم أنه لا يأتي أحد يأمر بالمعروف وهو التوحيد، وينهى عن المنكر وهو الشرك أعظمه الشرك، إلا عودي بل حتى يمكن من أقرب الأقرباء إليه. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، من قرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما لاقاه من الكفار من أذى، وكيف صبر عليه الصلاة والسلام على هذه الدعوة، يصلي ويؤتى بسل الجزور ويوضع عليه وهو يصلي كما في البخاري، ويرمى في الحجارة لما ذهب إلى الطائف، أوذي عليه الصلاة والسلام أشد الأذى، قالوا عنه مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا شاعر، وصبر عليه الصلاة والسلام. فلا يأتي أحد يأمر بالمعروف وأعظمه التوحيد، وينهى عن المنكر وأعظمه الشرك، إلا تكون له العداوة، يأتيه الأعداء شياطين الإنس والجن. فعليه أن يصبر ويحتسب، لأن الدعوة لله، فإذا كانت الدعوة لله هان عليك هذا الشيء. نعم. قال: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. نعم، يعني قد يكون عندهم علم شبه، فأنت لابد أن يكون عندك سلاح، وأفضل سلاح هو العلم، هو الذي يكشف لك هذه الشبهات التي سوف تلقى عليك من هؤلاء أهل البدع. عندهم شبه، هو يظن أنه على حق، ما يظن أنه على باطل. لماذا يظن أنه على حق؟ لأن الشبهة التي وقع بها ما عرف الخلاص منها، فيظن أنه على حق، ويجادل ويظن أنه على حق، ويرى أنك أنت على باطل. فلا بد أن يكون الإنسان عنده علم كي يرد عليه ويبين أنه هو الذي على باطل، وأنه تلبس بالشبهة ما عرف الخروج منها. نعم. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك عرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لا قعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم، يعني أفضل سلاح هو سلاح العلم، يتسلح به العبد أفضل السلاح حتى ينجو من هذه الشبهات. نعم. قال ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. نعم، يعني صاحب الفطرة السليمة، صاحب الفطرة السليمة يغلب هؤلاء أهل الشرك لأن فطرته سليمة، ما يعني خالط هذه الفطرة الخرافات والبدع التي خالطت قلب ذاك السيد الذي عندهم أو الولي. فصاحب الفطرة السليمة يغلب هؤلاء. لما جاء رجل من الأشاعرة يقول الله في كل مكان كما تقول الأشاعرة، فأتاه يعني شخص أعرابي يعني عامي، فقال له يا أخي أنت تقول الله في كل مكان؟ قال نعم. قال علمني إذا سجدت ماذا أقول في سجودي؟ قال قل سبحان ربي الأعلى. قال أثبت العلو لله، فكيف تقول الله في كل مكان؟ فالفطرة السليمة أحيانا العامي يغلب سبحان الله ذاك، كما ذكر هنا الإمام رحمه الله أن صاحب الفطرة السليمة يغلب عالمهم، لأن العالم الذي عندهم علمه كله من الشيطان، شبه ودجل وخرافات من الشيطان، ليس العلم الشرعي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من ربه. لا. نعم. قال والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. نعم، كما ذكر أحد علماء المغرب العربي، ذكر هذه القصة الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، يقول جاء عالم من المغرب من علماء المغرب إلى مكة، فاستأجر ناقة من أعرابي يوصله إلى المدينة، فلما ركب الناقة العالم المغربي قال يا سيدي يا رسول الله، ضربه البدوي على وجهه، قال قل يا الله، قال فسقط من الناقة من قوة الضربة. شوف، ذكر الشيخ رحمه الله تقي الدين الهلالي، فانظر كيف يعني الفطرة السليمة، وهذا عالم يعني عالم عندهم، لما ركب الناقة قال يا سيدي يا رسول الله. فأحيانا صاحب الفطرة السليمة التي ما تلوثت بالخرافات والدجل، ولما يعني ذهبت امرأة من السعودية إلى مصر للعلاج في إحدى المستشفيات، جاءتها يعني امرأة من أهل مصر، قيل أنها يعني الممرضة في المستشفى، قالت يا حجنا لك ناصحة، اذهب إلى السيدة زينب ودعيها. قالت رسول الله عندنا ما دعيناه، نبي السيدة زينب. فانظر كيف يعني سبحان الله الفطرة السليمة. نعم. قال والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. نعم. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. نعم، يعني ليس عنده علم من أهل التوحيد ويسلك طريق الدعوة وليس عنده علم، فهذا يخشى عليه يسلك طريق الدعوة ويدعو الناس على بدون علم، فهذا الذي هو يخشى عليه، لأن العلم سلاح، سلاح أعظم السلاح يتسلح به العبد هو العلم الشرعي. نعم. قال: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. نعم، إلا يعني وفي كتابنا رد على هذه الشبهة، في كتابنا رد على هذه الشبهة. نعم. كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني في كتاب الله تجد يعني الحق وأحسن تفسيرا، فرد على هؤلاء. نعم. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام يحتج به المشركون في زماننا علينا. نعم. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم، يعني الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم أينما كان. قال: معهم، يعني أنه اختلط بهم كما تقول الصوفية، تعالى الله عما يقولون. فرد عليهم بأن معه في لغة العرب لا تفيد الاختلاط قط أبدا، والقرآن نزل بلغة العرب، فمن قال من أهل اللغة أن مع تفيد الاختلاط ما قاله. تقول العرب: لازلنا نسير والقمر معنا. هل معنا يعني مختلط بنا ولا فوقنا؟ فوقنا. فقالوا أن المعية لا تفيد الاختلاط، إنما معنا يعني بحفظه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. نعم، يعني أن أهل الزيغ الشيء المحكم الواضح يتركونه، والمتشابه يتمسكون به، فيكون يظنون أنه حجة لهم. بس قالوا: وهو معكم أينما كنتم، تمسكوا بهذه الآية. أما الآيات الواضحة التي تفيد أن الله في السماء وأنه ليس معنا ليس في الأرض، آمنتم من في السماء يقصر بكم الأرض، هذه واضحة جدا، تركوها ما تمسكوا بها ولا احتجوا بها. كهؤلاء يعني أهل الزيغ والضلال، كل أهل الزيغ والضلال يتمسكون بمتشابه القرآن ويتركون المحكم الواضح، لأن المحكم ليس معهم، آمنتم من في السماء، هل يقول عاقل أنه معناه أن الله في كل مكان؟ لا، ما يقول عاقل. فبحثوا عن عما يؤيد قولهم، لأن صاحب البدعة يبحث عن دليل يؤيد قوله، فقالوا مع وهو معكم، يعني مختلط معكم، وغير ذلك من الحجج الواهية التي تمسك بها أهل الزيغ والضلال، تمسكوا بالمتشابه من القرآن. لكن إذا رأيت الرجل يحتج في المتشابه فاعلم أنه من أولئك الذين سمى الله فاحذرهم. كان رجل اسمه صبيق التميمي، صبيق التميمي في خلافة عمر بن الخطاب رضي عنه وأرضاه، وكان يأتي بمتشابه القرآن ويكلم الناس بمتشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر به. فلما جاء إلى عمر كان معه الدرة، فضرب في رأسه ضربا حتى أدمى هذا الرجل، ثم أمر بطرده من المدينة، نفاه إلى الكوفة، والمسافة بعيدة من مدينة الكوفة، جدا بعيدة، نفاه إلى الكوفة. وكان أمير الكوفة في ذلك الزمان أظن أبو سعيد الخدري، فقال أو أبو موسى الأشعري، قام عننا أبو موسى، فأمر ألا يجالس وألا يكلمه أحد، فمكث سنة كاملة، إن سلم على الناس ما ردوا عليه، وإن جلس في مكان قاموا عنه، حتى ضاقت به الأرض. فذهب إلى أبو موسى سنت. فذهب إلى أبو موسى فقال يا أبو موسى والله ذهب عني الذي في رأسي، يعني المتشابه خاص ذهب عني، لماذا هذا الهجران؟ فكتب أبو موسى رضي الله إلى عمر بن الخطاب رضي الله، فقال الآن جالسوه. والقصة رواها أبو عثمان النيسابوري في عقدة السلف، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الهجر الشرعي، قسم الهجر إلى قسمين، هجر دنيوي وهجر شرعي. قال الهجر الدنيوي على أمور الدنيا، هذا لا يزيد على 3 أيام، لا هجر أخاف فوق 3 على أمور الدنيا. قالوا أما الهجر الشرعي أن يهجر صاحب البدع حتى يتوب إلى الله، حتى لو طالت له سنوات. فالشاهد أن هؤلاء يعني ينبغي هجرهم حتى لا يلبسوا على الناس. نعم.